تعيش بعد الموت، ولمت النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واجعله لنا شفيعا، واجعله لنا شفيعا، واجعله لنا شفيعا، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا ربي تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. يمن به كتابنا، ضيق به وجوهنا، ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم يا رب العالمين، وانقلنا به يا رب من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البدعة إلى السنة، ومن النار إلى الجنة، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعل القرآن شفيعا لنا، واجعل القرآن شفيعا لنا، واجعل القرآن نورا لنا في قبورنا، ونورا لنا على الصراط المستقيم، ونورا لنا على الصراط المستقيم. اللهم نور به حياتنا، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا يا ربي الحلال، وارزقنا يا ربي الحلال، واصرف عنا يا ربي كل حرام، واصرف عنا يا ربي كل حرام، واجعلنا ممن رضيت عنهم. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا قلوبا أوابة منيبة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قلوبا أوابة منيبة يا رب العالمين، كقلب إبراهيم عليه السلام. واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم سعدنا في الدارين، اللهم سعدنا بلذة الإيمان في الدنيا، وسعدنا برؤية وجهك الكريم في الآخرة، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي رحمه الله. اليوم اتحدث عن سوره ابراهيم الابواب الحليم المليم. سوره ابراهيم، واحنا بنتكلم عن سوره ابراهيم فيها امور لابد ان نتدبرها في هذه السورة، في سورة إبراهيم أمور لابد أن نتدبرها. السورة مكية، لأنها تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن عقيدة، وتتكلم عن توحيد، وتتكلم عن جنة، وتتكلم عن نار. ولذلك من الأشياء أو الأمور التي نتدبرها في هذه السورة سورة إبراهيم، تدبر سورة إبراهيم. سبحان الله، بداية السورة نتكلم في هذه السورة عن الوعيد، وعيد ربي سبحانه وتعالى، في وعد وفي وعيد. ما الفرق بين الوعد والوعيد؟ الوعد بالجنة بالخير، والوعيد تهديد. فوعيد في هذه الدنيا ووعيد في هذه الآخرة. وعيد لمن؟ وعيد للكفار، وعيد لمن أعرض عن ربي، وعيد لمن بعد عن التذكير، وعيد لمن لا يعمل بما أنزل ربي. ولذلك لما ربي سبحانه وتعالى ذكر وعيده قال ربي واستفتحه وخاب كل جبار عنيد. خاب يعني خسر يا بنتي. إذا الخسران لمن الخسران لكل جبار عنيد، لكل جبار عنيد كما قال ربي سبحانه وتعالى، كل جبار عنيد من ورائه يعني منتظرا جهنم والعياذ بالله، منتظرا معد ليه. وليس فاز فقط، لكن يقول ربي في وعيده ويسقى من ماء صديد. اللهم سلم. الأمر الشديد يا بناتي، الأمر ده المفروض الإنسان لما يجي يقرأ الآية دي يبكي بكاء شديدا جدا، إنه يتخيل هذا الأمر الوعيد ده. وإن الأمر لما تيجي تقرأي سورة سبحان الله، حتى لما تيجي تقرأي سورة إبراهيم، أو الناس لما يجي كسبة تطلع عليك سورة إبراهيم كده من صوت طيب كده، وتأتي عند هذه الآية واستفتحوا وخبر الجبار العنيد. عنيد في إيه؟ عنيد لإيه؟ عن سماع الحق، كافر جبار منصرف متعاظم على الطاعة، منصرف على الطاعة، متكبر على الطاعة، له منتظر جهنم. عشان كده يقول ربي من ورائه وعيد جهنم ويسقى من ماء صديد. يا متخيل الأمر؟ متخيل أن أنت لما يكون في إيدك قرحة وفيها صديد، الأمر كم يكون شديد؟ متخيل الأمر لما يبقى سبحان الله شديد قد إيه؟ إن الإنسان وهو في الدنيا لو كان في عنده قرحة في إيده كان في القرحة دي صديد، إن في الجهنم ده صديد مش واحد ولا اتنين، ده صديد أهل النار مجتمعين. اللهم سلم. شديد إن الإنسان ينشغل عن الله، شديد إن الإنسان يعرض عن الله، شديد إن الإنسان في الدنيا تلهيه وعيد. عشان كده الصورة دي شديدة جدا يا بناتي. اللي يقرأ صورة إبراهيم وما يتعصي بقلب قاسي ميت، لأن فيها تهديد شديد ووعيد شديد من في وراء من ورائه جهنم. البقيل إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. هيسقى من هذا الصديد غصب عنه، هيشرب منه غصب عنه، هيشرب من هذا الصديد وعيد. وليس هذا فقط، يتجرعه. تعرفين إنسان في شرب الماء يحصل إيه؟ يرتوي، يتجرعه غصب عنه بالعافية زي جرة الدواء هيشربه، لكن ولا يكاد يسير لأنه مش هيقدر يسير، مش هيقدر تخيلي إنه هو ظلم في الدنيا وأساء في الدنيا ولا سرق ولا عمل ولا كل الصفات في الدنيا دي، إذا خرج من الدنيا غير تائب توبة نصوح، إن ده اللي وراءه، ده الجهنم، جهنم. وإيه اللي في جهنم؟ كما قال ربي صديد أهل النار، هو ده اللي هيشربه. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم أخرجنا منها على خير رب العالمين. ولا يكاد يسيغ، سبحان الله، هذا فقط لا، ويأتيه الموت من كل مكان، تهديد ووعيد. يعني تخيلي الموت بيجينا في الدنيا مرة واحدة خلاص، موت والإنسان بيموت ويخرج من هذه الدنيا هو إيه؟ مرة واحدة، مع إنه بيبقى مرعوب من الموت مرة واحدة، لكن هناك يتمنى إن يموت في جهنم، يتمنى إن يموت، لا هو ميت ولا هو بحال، عذاب مستمر. يأتيه الموت من كل مكان، ما هو يصلى من نار، النار ما كان حواليه في كل مكان، فأين يأتيه، فأين يأتيه المخرج، فأين يأتيه الخروج؟ الناس من هي في الدنيا ومش عارفة إن هي من ورائها جهنم، وهتسقى من ماء صديد المنصرف عن ربي سبحانه وتعالى. ولذلك وعيد شديد إنه لا يأتيه الموت من كل مكان، وهو بميت مش هيموت، بالعكس ده مخلد في النار، لا لا لا، يصهر بها ما في بطونه والجلود، ولهم مقامع حديد، كلما أراد أن يخرج منها من غم، الغم المفيد، أعيدوا فيها وذوقوا إيه؟ هم من نارهم اللي هم فيه عايزين يخرجوا أو عايزين حتى يموتوا. يا مالك ينادوا كده. هينادوا على مين؟ هينادوا على من؟ على مالك خزنا ليقضي علينا ربك. عايزين ما مش قادرين. قال إنكم ماكثون لقد جئناكم سبق إن جالكم الحق لكن ما اتبعتوش الحق. نهيتكم الدنيا وشغلتكم الدنيا وشغلتكم المال والبنون وشغلتكم حياتكم فلهيتكم عن الله عز وجل فكنتم في غفلة. نسأل الله العفو والعافية. يعني سبحان الله يا بناتي لما تشوف الأمر ده في النار أمر شديد يعني هيبقى صرخة تانية في هذه الصورة. أيضا ما تيجي تنظري للصرخة التانية أو برضو الوعيد من ربي سبحانه وتعالى في قول ربي فقال الضعفاء للذين استكبروا قالوا لهم إيه؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون من إيه؟ عنا من عذاب الله من شيء؟ مش إحنا اللي كنا بنتبعكم في الضلال؟ تهديد. مش إحنا اللي كنا بنتبعكم في الغفلة؟ مش إحنا اللي كنا بنتبعكم في المعاصي؟ مش إحنا اللي كنا غافلين زي ما أنتوا كنتوا بتعملوا كنا بنعمل؟ ما انشغلناش بالله، ما اتبعناش ربي، شغلتنا أنفسنا وأموالنا وأهلنا. شغلتنا أنفسنا وأموالنا وأهلنا، شغلتنا الدنيا. طيب مش إحنا كنا وراكم؟ مش أنتوا اللي علمتونا؟ تهديد. يقول هؤلاء اللي هم اتبعوهم لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. والله لو صرخنا وعملنا ما لناش من مخرج. وتأتي دعوة الشيطان وخطبة الشيطان يبكت بقى وعيد من ربي إن الشيطان ده هيبتدي يظهر في الوقت ده وقت الضعف وقت الغلبة. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعدكم إيه؟ وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي لهنقصكم ولا تنقذوني وما أنا مصرخكم وما أنتم مصرخين. إني وعيد إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وعيد من ربي إن الظالمين لهم عذاب أليم. واللي يبكتهم أكتر ويحصلهم أكتر إنه يقول ربي أدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يبقى دول في النار والعذاب واللي كانوا عاملين حساب اليوم ده في جنات ونهار في مقام صدق عند مليك المقتدر القفل اليوم ده. علشان كده يا بناتي اللهم ارزقني وإياكم استعداد لهذا اليوم وارزقني وإياكم نجاة في هذا اليوم وارزقني وإياكم إني أعي وعيد ربي إنه بيذكرنا من الآن انتبهوا كأنه في هذه الآيات يقول ربي للعبد انتبه أيها العبد ما خلقت لذلك ما خلقت لتفعل في الدنيا ما تريد ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزاق ذو القوة المتين. ما تنشغليش باللي أنت اتخلقتي ما تخلق يعني كل ده ربنا هيضمنهولك هيسرهولك. انشغلي باللي يصطحك انشغلي باللي ينجيك انشغلي باللي يبعد عن وجهك هذه النار انشغلي باللي ينجيك ويدخلك الجنة انشغلي باللحظة دي لحظة شديدة إن الشيطان اللي أنت كنت ماشية بواخد بمعصيتك هيجي يوم القيامة متبرئ منك يخلو بيك. أنت كنت ماشية وراي لكن أنا ما قلتكيش امشي وراي أنا قلت لك وسوست لك وأنت سمعتي أنت كنت على طاعة وبعدين جيت قعدت وسوست لك وأقول لك بقى إيه أنت تعبة نفسك ليه أنت سبحان الله ما بالراحة مش كده يعني زي ما الناس بتقول كده الايه ساعة وساعة ريحي نفسك انت ليه جاية مثلا تحضري مجلس علم انت جاية بتعمل القرآن انت ليه بتتصدقي انت ليه بتدور على الفقير انت ليه ما تريحي دماغك ده شطان. ولما تيجي تسمعي كلام وتيجي يوم القيامة تقول مش انا سمعت كلامك يقول لك ما انا بمصرخ وما انت بمصرخي وجروح دماغي خلاص انتهت المسألة. وعيد شديد يا بناتي وعيد شديد صورة وعيد شديدة جدا. سورة إبراهيم شديدة جدا، زي ما قيل تتجمع الأجيال من لجل نوح الأنبياء يعني، وتبرز حقيقة واحدة إن الرسالة واحدة. يأتي نوح ليذكر القوم، ويأتي إبراهيم ليذكر القوم، ويأتي موسى ليذكر القوم، ويأتي عيسى ليذكر القوم، ويأتي رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ليذكر القوم. ولذلك الحقيقة واحدة واعتراضات الجاهلين واحدة. يعني الحقيقة واحدة أن الرسل كلهم دعوتهم إيه؟ التوحيد. وأما الجاهلين كلهم دعوتهم إيه؟ واحدة. وحقيقة النصر من عند الله واحدة، وحقيقة استخلاف الصالحين في الأرض واحدة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يستخلف في الأرض من؟ الصالحين. وحقيقة الخيبة والخزلان لكل متكبر عنيد واحدة مع كل الأمم. وحقيقة العذاب الذي ينتظر من أعرض عن ربي واحدة. إذن الحقائق لا تتغير ولا تتبدل. الحقيقة الثانية التي تتكلم فيها سورة إبراهيم من الأمور التي نتدبرها من هذه السورة حقيقة النعمة، النعمة اللي في حياتنا كثير جدا. في حياتنا يا بناتي نعم لا تعد ولا تحصى، بس احنا مش بنشوفها دايما. الإنسان لا يرى إلا الناقص في حياته. بتيجي مثلا إنسان يحصل لها بلاء تبقى بتصرخ وكذا وكذا، هي مش ناقص، مش شايفة إلا الناقص. لكن لو شايفة مثلا معافية في بدنها، أولادها معافين في بدنها، في بدنهم، بيتها مستور فيه مقفول عليها بابها، بتنسى ده كله إلا الأمور السفاسف القليلة اللي هي بيتسلط عليها الشيطان بيها، لأنها مش فاهمة حقيقة النعمة، مش فاهمة حقيقة النعمة. يعني بالأمس واحدة بعتالي رسالة، بالأمس نعم واحدة بعتالي رسالة بتسألني، بتقول لي إيه؟ بتقول لي أنا متجوزة، هي عندها 63 سنة أو حاجة و60 سنة يعني، متجوزة من، يبقى متجوزة من كم سنة يا بنات؟ أو أكتر، أو أكتر. وبتقول وعندها أولاد ما شاء الله معافين، لكن بتقول إن زوجها معاها سيء للغاية لصليط النساء، فخلفت منه وجابت منه الحمد لله والشكر الولد والبنت، والولد والبنت ما شاء الله قوة إلا بالله مع طيبين، أو خلفتهم جابتهم وقعدة في بيت ومستورة ووضح لها معافاة، فاتبع بعد تستشيرني أطلق منه. تظن إن أنا أقول لوحدة بعد العمر ده كله اطلقي المليون؟ بعد ما أنا سبحان الله دي نعم يا بناتي على فكرة في حياتنا، بس أنت مش شايفاها، أنت مش شايفة أن ممكن كان البلاء اللي جالك في جوزك ده أنه قاعد سيء معاكي كان ممكن يبقى في عيل من ولدك، والله ما تستحملي، والله ما تتحملي. كان ممكن يبقى أمر تاني أشد بكتير جدا في جسدك، والله ما تتحملي. أخف البلاء هذا، بس الإنسان دايما نمرود لا يذكر النعم ولا يرى النعم. نعم كثيرة اللي حولنا جدا لا تعد ولا تحصى. في سورة إبراهيم تتعدد النعم اللي احنا مش شايفينها. كل حاجة في حياتك حتى من يعينك على طاعة ربي دي نعمة في حياتك، صحيح انت مش شايفاها دلوقتي، مش شايفاها، لكن لما بتزول عنك بتشوف النعمة، لما بتزول النعمة بتشوفيها. أمر النعم يا بناتي أمر سبحان رب العرش العظيم شديد مع الناس جدا، علشان كده في سورة إبراهيم ولئن شكرتم وأين الشاكرون؟ فين أهل الشكر؟ فين اللي بيشكروا النعم؟ الناس لا ترى إلا النقم، كثير من الناس لا ترى إلا النقم، كثير من الناس لا ترى إلا النقص في حياتها، كثير من الناس لو أعطت كوبا من الماء أو أعطت ثمرة وكانت هذه الثمرة غير كاملة تقول طب ما كملتهاش ليه؟ وكذلك حياتها، أنت أعطيتي ثمرة فيها أشياء كثيرة جدا جميلة، في حتة منها بايظة معطوبة هتقطعيها وتاكلي الباقي، مش هترميها كلها لا تبغى. يعني أنت تنظري إلى ذلك بالضبط، تذكرني هذه النعم بهذا المعلم الذي أعطى ورقة بيضاء للطلبة بتوعه وقال لهم هذه ورقة بيضاء، وفي الورقة البيضاء نقطة سوداء في النص بس، والصفحة كلها بيضة زي الفل، قدامهم الورقة وقال كل ولد طالب منكم يعلق على الورقة، كل الولاد علقوا على النقطة السوداء وسابوا الصفحة البيضاء، الكل ينظر إلى البلاء، لكن لا ينظر إن عنده نعم، لا ينظر إن في ناس جدا البلاء العافية اللي عندك في أمور كثيرة جدا في حياتك عند ناس تانيين بلاء. قد يكون أنت مبتلى بزوج لكن عندك ابن معافى كامل العافية، أو أنت معافى في بدنك، أو أنت أمينة في سربك، أو أنت أمينة في بيتك، أو أنت في بيتك مرخى عليك ستار، أو أنت في بيتك لو أغلقت عليك بابك محدش شايف اللي جوه بيتك. تاكلي ما تاكليش، ما تفضحيش الدنيا بقى، ما يبقاش المسألة إن أنت عايزة الأمر كله يبقى كامل، ما فيش حد عنده الكمال على فكرة. النقص منك أنت، النقص منك أنت، لأن أنت اللي ما قدرتيش النعم. لكن والله لو قدرت النعم لتظلي ساجدة لله عز وجل، لأن النعم بالشكر ده لون النعم. أنت ليه النعم ما بتدومش معاكي؟ عشان مش بتعرفي تشكري النعم. فلما الإنسان لا يشكر النعم لا تدوم معناها. إذن الحقيقة الثانية الموجودة في هذه السورة، حقيقة الحقيقة المتعلقة بتدبر سورة إبراهيم، الحقيقة المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر بالنعم. تعرفين البطر بالنعم هو إيه؟ مش شاكر، ما بيشكرش على النعم، هو مش شايف النعم. حتى إن بعض الناس بيبقى عندهم النعمة تقول مش شايفينها أصلا، يقول لك هو ألفها خلاص، أصبحت النعمة عنده متعود عليها، عنده نعمة في البيت بتكبر أو هو بيكبر والنعمة موجودة عنده ما بتزولش، مش شايفها، أو في حياته بره أو جوه مش شايفها، لكن وقت ما تزول عنه هيراها. إحنا كده البشر لا نعظم نعم ربي، علشان كده لا نشكر الشكر الحقيقي لله عز وجل. عايزين نتعلم الشكر، تعلمنا سورة إبراهيم الشكر، تعلمنا سورة إبراهيم أدب الشكر. إزاي إن أنت لسانك ما يفطرش، إزاي لسانك ما يفطرش عن الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة. لذلك الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة في هذه السورة هي المتعلقة بالنعمة والشكر على النعمة والبطر بالنعمة، فتطبع جو السورة كلها بهذا الشكر، تدثر الأمر ده في هذه السورة، تبين السورة نعم ربي التي لا تعد ولا تحصى على المؤمن والكافر والصالح والطالح والبر والفاجر، رحمة من الله وسماحة اللي ممكن تكوني عاصية ومقصرة وما بتأديش حق ربي وبرضو بينعم عليكي. ما حسبتيش نفسك ان انت مقصرة وبرضو منعم المنعم عليكي؟ ما حسبتيش نفسك ان انت قاعدة تقصري في حق ربي سبحانه وتعالى وبرضو تتنزل عليك نعم ربي وانت بتدوري على النعمة الناقصة في حياتك؟ انت مقصرة وعلى مزرك لم يحرمك. ولذلك سورة إبراهيم يعني توضح لنا قول ربي لعلهم يشكرون، لعلك تشكري، لعلك لما تشكري لما تشوفي الصورة دي تقرأيها تقولي اللهم لك الحمد. دي واحدة يبقى عندها أم مثلا أو أب أو أخت أو زوج أو ولد أو بيت أو طعام تقدر تطعمه أو معلمة أو مكان بترتاح فيه، ولا شيء من دول بتعرف تحكي عليه. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك يعرض عن النعمة لأنه جاهل، يضعها داخل إطار نفسه لأنه مقصر. ولذلك لما ربي سبحانه وتعالى عرض في هذه السورة مشاهد الوجود العظيمة، نعم شوفي سبحانه وتعالى في قول ربي خلق السماوات والأرض، نعمة الأرض مش ماشي عليها، أنت وانت ماشي على الأرض شعر بالنعمة اللي انت ماشي عليها؟ لا والله ما انت شعر. والله لو شفت الأرض بكل الإمكانيات اللي ربنا يسرعها عليها وإحنا ماشيين عليها تقولي اللهم لك الحمد يا رب، ماشية وإنت موزونة، السوق سهل من اللي يجيلك لحظة إن الإنسان يكون عنده دوار تحس عامل إيه؟ مش قادر يمشي، والأرض فيها جاذبية أرضية تمشي براحتك وتمشي وتوصلي براحتك في دفيس في الأرض خلق السماوات والأرض. والأرض فيها إيه بقى؟ عديني النعم الموجودة في الأرض، عديني الخيرات الموجودة في الأرض، عديني استواءها وقدر يعني راحتك في معيشتها وتوفير المعايش ليكي وتوفير الماء وتوفير الطعام وتوفير الشراب وتوفير سبحانه الظل كل ذلك حمدتي على الأرض خلق السماوات. والسماوات بتنظري إليها تبصي كده تقولي يا رب لك الحمد يا ربي. سبحان الله سماء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله على منظر السماء والله على الدم. سبحان الله على هذه السماء سقفا محفوظا ما شاء الله على منظر النجوم ارتطاءت السماء بالقمر. تحكمي رب كل دي نعم من نعم ربي سبحانه وتعالى علينا. خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. ليكي فضل في خلق السماء في خلق اللي هي أنزل الماء؟ هل ليكي فضل في إن ينزل عليه الماء؟ لا والله. ده ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. مين اللي خضر الأرض؟ الغني الذي أنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى. يوم ينزل ربي سبحانه وتعالى من ضمن النعم ينزل ربي من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كل الثمرات اللي انت بتاكليها، كل الطعام اللي انت بتتزوقيه، خضار والفاكهة والثمر، كل الثمرات اللي في حياتك انت ما تملكيش شيء، انت ما تستطيع، انت لا تملكي شيئا أبدا. اللي رزقك هذا الرزق ربي، ليس هذا فقط. وسخر لك ايه؟ سخر لك ايه؟ سخر لك سبحان الله الفلك لتجري في البحر بأمره نعمة. وسخر لكم الأنهار نعمة. وسخر لكم الشمس والقمر إيه؟ دائبين. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا نعم وعلى كثرة النعم. اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد يا ربي على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة كل نعمة أنعمت بها علينا. احنا مش حاسين بالنعم يا بنتي، والله لم نستشعر عظمة النعم اللي من الله سبحانه. فيقول ربي في سورة إبراهيم من ضمن التدبر بعد كل النعم ده يا إنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. بعد ده كله بيعصي، بعد ده كله بيكحد، بعد ده كله بينسى النعم، بعد ده كله ما بيقولش اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، اللهم أتم علينا النعم، واصرف عنا النقم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ولذلك نعم التي لا تعد ولا تحصى. لذلك كنا سبحان الله يا بناتي نقول وأرسل الرسل. نعمة من أعظم النعم إن ربي سبحانه وتعالى أرسل الرسل نعمة للخلق. وأنزل ربي سبحانه وتعالى الكتب وأنزل علينا كتابه نعمة. ليه كان القرآن نعمة يا بناتي؟ لأنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللي أخرجك من الظلمات إلى النور القرآن. لو كان عندك بصر وبصيرة هتشعري إن أي نعمة في حياتك نقصاكي تعدل إيه؟ إن أنت خرجتي من الظلمات إلى النور. تعدل إيه؟ ولا شيء. ايه اللي ناقصك؟ ايه اللي ناقصك بحياتك؟ ناقصك رزق؟ ناقصك مال؟ كفاكي كفاكي رغيف رغيف خبز وكوب ماء هتعيشي بيهم. ولا لازم الانسان سبحان الله يعدد الاشياء التي تنقصه في حياته علشان ينشغل بالناقص عن الاشياء الناعمه الموجوده. اذا انزل ربي كتابه، كتابه يخرجك من الظلمات الى النور. هل حمدت ربي على القران وعلى النعمه؟ و في قول الرسل المجتمعين يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. نعمة، نعمة إن لم يترك الناس للناس، نعمة إن اللي هيغفر لك ذنبك هو ربي، نعمة إن اللي هيملك أمرك هو ربي، اللي هيملك أمرك رب، اللي هيملك أمرك هو ربي الرحيم، اللي هيملك أمرك هو ربي الخبير العليم، اللي هيملك أمرك هو ربي العدل الذي ليس بظلام للعبيد. إذا بتقولي اللهم لك الحمد يا ربي إن أمري متروك لك، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. في دعوته إلينا عشان يغفر لنا ذنوبنا، هذه الدعوة فيها يا بناتي فيها نعمة من النعم، من نعم ربي سبحانه وتعالى. فلذلك في هذه الصورة الدعوة لأجل الغفران نعمة تعدل نعمة النور، وهي منة من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يغفر لنا. ولذلك في جو النعم اللي ذكرت في هذه الصورة يقول موسى لقومه إيه بقى؟ اذكروا نعمة الله عليكم. من ضمن النعم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. يقول لهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هو في حقيقة الأمر نعمة، هو في حقيقة الرأي تنظر هو بلاء، لكن مهما طال البلاء ربنا سبحانه وتعالى ينجيكم، تكون ذلك نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما في هذا الجو الذي فيه شكر النعم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى إنه أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. لمين؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف. يعني يا عبد يلا خفت وقوفك وقوفك بين ربي يدي ربي سبحانه وتعالى، يمن عليك ربي سبحانه وتعالى إنه هيمكن لك في الأرض. اللي هيمكن لك في الأرض ومن؟ اللي هيثبتك في الأرض ومن؟ اللي سبحانه وتعالى هيحفظك في هذه الأرض ومن؟ ربي سبحانه وتعالى. الشرط إنك تخافي مقام ربي وإنك تخافي وعيد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل نعمة. يبرز السياق في سياق هذه النعم أيضا إن ربي سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة وإذ كما قال موسى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني أنت عليك يا عبد إن أنت اللي يجيلك أي المكان اللي جالك قليل كثير أشكر. اشكر ربي في السراء واصبر في الضراء. اصبر اصبر لأن عاقبة الصبر جميلة. ده يمكن عاقبة الشكر ان يبقى فيه ايه سبحان الله يبقى فيه نعمة يمن عليك ربي، لكن عاقبة البلاء انك لو صبرتي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، اجرك من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا في قول ربي واذ تأذن ربكم ان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، هنا بيان ان الله غني عن الشكر وعن الشاكرين. ان لو شكرتم لانفسكم، من يشكر فانما يشكر لايه؟ لنفسه. ومن كفر سمي عكس الشكر الايه؟ يعني اللي ما بيشكرش ربي بيكفر النعمه. كفر دون كفر، يعني مش كفر خروج من المله لا، لكن كفر ايه؟ يعني جحود للنعمه، يعني انكار للنعمه. يعني النعمه موجوده في حياتك لكن انت مش شايفاها، لكن لان النعمه موجوده في حياتك لكن على عينيك غشاوه عن النعمه، والنعمه موجوده في حياتك لكن هتسلب منك حتما لانك لم تقدريها. سبحان الله، لا يوجد انسان يمناتي لم يقدر نعمة وتستمر معه النعمة. لا يوجد إنسان لا يقدر النعمة وتستمر معه النعمة، وهذا بقول ربي سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. النعم موصولة بالشكر طول ما أنت والشكر عبارة عن إيه؟ لما سبحان الله أبدأ إيه؟ أعمال وآل داود شكرا وقيم عبادة الشكر. طب يعملوا إزاي؟ هو الشكر عبادة أو الشكر عمل؟ آه الشكر عبادة. اللي بيشكر بيعبد. ومن خلفهم الشيطان. ولذلك الشيطان فعلا لما قال لهم إيه يا ربي سبحان الله ولا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا ربي ده أنا هتسلط عليهم، هقعد أقول لهم شوفوا شايفين اللي ناقص في حياتكم إيه؟ شايفين إيه اللي ناقص في حياتكم؟ شايفين إيه اللي ناقص في حياتكم؟ مع إنهم شايفين نعم كتيرة جدا لكن مش شايفينها. عميان البصر عن نعمك، لأني بجيبهم من هنا ومن هنا وبحاورهم عشان ينسوا نعمك يا ربي فيصبحوا غير شاكرين لله. ما هي دي اللي أنا قلتها لكم دي. ولذلك شوفي سبحان الله ممكن حاز الدنيا وإيه؟ حزه يعني انت من بات امنا فين؟ في سربه. ها الثاني ايه؟ معافى في جسده عنده قوت يومه. تفتحي ثلاجتك بتلاقي فيها او في بيتك لقيتي فيها كسره خبز ولا لا؟ بتلاقي عندك ده مليانه وعندك ماء بتشربيه. اللهم لك الحمد. فقط ايه؟ حيزت له الدنيا، يعني كانه ملك الدنيا، لكن انت عايزه اكتر اكتر اكتر وعايزه بايدك فلوس وعايزه تشتري كذا وعايزه تجيبي كذا وعايزه مش عارف، ولو ناقص حاجه في حياتك تبقى مشكله، ولو كده تبقى فيه سبحان لانك مش شاكره، لانك مش شاكره. لكن لو شكرتي يصب عليك رب العطاء صبا. والله والله لو ان الانسان شكر ربي على القليل والله يا بناتي لا يعطيه رب الكثير. لو تشكري هتجدي نعم ربي تصب عليك صبا لانك شاكره وحمده. لكن لو دايما انت مش شاكره ولا حمده ولا راضيه ولا حاسه بالنعمه اللي انت بيها عمره ما هتزيدي. وعمر ما هيعطيك ربي ما هتاخدي إلا القليل جدا. ولذلك هنا قال لك إيه في قول ربي: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. النعم موصولة بالشكر. ولذلك لما بيجي لك نعمة بتقول الله لك الحمد يا رب على النعمة، يا ترى أنت بتشكري على النعمة ولا بتشكري المنعم اللي أعانك على الشكر على النعمة، ولا على النعمة الجديدة اللي نزلك؟ على إيه؟ على كله يا ربي، لأنه مهما بلغتي من الشكر لن تستطيع. ولذلك هنا مستصر متصل: وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني ربي مستغني عن كل عن كل البشر، لأنه غني عن البشر. أنت لما بتشكري بتشكري نفسك، أنت لما بتشكري بتخلي النعمة اللي عندك تبارك فيها، أنت لما بتشكري ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك فضل ونعم. ولذلك يقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر. الصورة دي تبين كده أن الإنسان لا يشكر النعمة حق الشكر. طب إيه حق شكر النعمة؟ إنك تعرفي قدرها. حق شكر النعمة إنك تعرفي قدر النعمة، تعظميها تعظميها. يعني أنت عارفة أحيانا كده ما تلاقي كده، يعني سبحان الله بعض، يعني كتير من الناس أما يلاقوا كسرة خبز كده، كسرة خبز ياخدوها وينظفوها وياكلوها ويقولوا عظموا النعم عظموا النعم. يعني ما ترموش أكل لأن دي نعم. لو عملتي كده هزول عنك النعم، لأن أنت مش عارف حق النعم، أنت مش عارف حق النعم في حياتك. يلي عندك الأكل وغيرك ما عندوش الأكل، يلي بتاخد الأكل ده وخلاص أتلفتيه من إهمالك وترميه، أو تدي بإصراف شديد جدا لأولادك. كل شيء لازم يكون بحق قدر. خلي بالك أنت بتدي كتير جدا جدا جدا، وده كتير ده كتير أبدا ده كتير، وكان أحق أن أنت تعطي إيه بقدر، تعطي النعمة بقدر. ولو شكرت النعمة، شكر النعمة إيه؟ حق النعمة إيه؟ إنك تقدريها. اتنين، إنك تعرفي إنها من عند ربك. تلاتة، إنها موصولة بالشكر. أربعة، إن أنت تبقى النعمة اللي تستخدميها في غير معصية لله. إياكي إن يكون عندك نعمة وتكون هذه النعمة في معصية تبردي بها ربي سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى إقرار، إقرار بنعمة. يعني طول ما أنت قاعدة تذكري نفسك بالنعمة: اللهم لك الحمد يا ربي. مش بعض الناس بتبقى كئيبة جدا منين ما تشوفها تلاقيها دايما بتشتكي بتشتكي بتشتكي، والعياذ بالله في ناس ليس لها إلا الشكوى، دايما شكاية ما عندهاش حمد حتى أبدا. والله ما تجديها إلا أنها تعرفوا لي ليه كثيرة الشكوى، لأنها لا تعرف حق النعمة. لأن إن كانت هي بتشتكي من نقطة معينة فكل النقاط في حياتها الحمد لله، هي لم ترى إلى النقطة السوداء اللي في الورقة كما ذكرت لكم، لكن لم ترى النقاط البيضاء. لو رأت النقاط البيضاء والورقة كاملة لقالت: اللهم لك الحمد. زي بعض الناس الأمي العامين بيقولوا إيه: الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا كتير. لا، حتى لي اللهم لك الحمد على نعمك. إذا تقديرك للنعمة وتعظيمك للنعمة ومعرفة قدر النعمة وخوفك النعمة تزول وكسرة شكرك للنعمة وكسرة حمدك لله وعدم نظرك للنعم على الغير، دي برضو على فكرة من شكر النعمة، وعزم عدم نظرك للنعم على الغير، وعدم دائما سبحان الله تسلط حياة، يعني دائما الإنسان يتسلط لسانه عليه يوم دائما لسانه يتكلم في إيه؟ في الناقص من النعم، ولا يكسر من النعمة ولا يكسر من حمد النعم. فاكرين لما رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مظهره مش نظيف، يعني شعره كذا ولبسه كذا، فسأله رب النبي صلى الله عليه وسلم: من أي نعمة؟ أي نعمة عندك؟ أي نعمة عندك؟ قال له: والله يا رسول الله أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. هو الراجل مظهره مش نظيف وحالته مش نظيفة وعنده، طب أنت عندك إيه؟ يعني أنت عندك أكيد عندك مش تسرح شعر، أكيد عندك في البيت شوية زيت تهندل بيهم شعر، أكيد عندك مية وصابون عشان تغسل ثوبك، إيه اللي مخليك بهذه الصورة السيئة القبيحة؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي نعم عندك؟ قال له: والله يا رسول أنا عندي من كذا وعندي كذا، وعدد للنبي النعم اللي عنده في حياته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تظهر النعم على عبده. أعظم ظهور النعمة على عبد تقول يا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا ربي. وانت قاعدة بينك وبين نفسك دايما، ولو سألك حد ازاي حالك عامل ايه، الحمد لله تعمل كده. يعني انت الحمد لله ما تشايفه، انا شايفك انت قاعده على رجليك اللهم لك الحمد، يعني انت ماشيه على رجليك اللهم لك الحمد، عندك عقلك لسه بيميز اللهم لك الحمد، عندك عينك بتشوف بيها اللهم لك الحمد، عندك سبحان الله. ولذلك بعض الناس لما تيجي تساليهم ازاي حالك حبيبتي تقول عايشه، ما انت عايشه الحمد لله، قولي اللهم لك الحمد عايشين الحمد لله في ستر. ولذلك يا بناتي قليل من العباد الشكور، والله قليل، والله أثر، والله ناس كتير جدا ما بتبان عليهم على لسانتهم الشكر أبدا، مهما أعطوا مهما كان يملكوا مهما كان عندهم من نعم، حتى لو فقراء. بعض الناس الفقراء تقول لك إيه اللهم لك الحمد، لنا ضحك وضحك وتقبل إلهي وجه المظلومين عند الحمد لله، أنا ناقصني إيه، أنا ناقصني إيه. وانت اللي عندك النعم أعلى تعدد اللي ناقصك ونسيت اللي عندك، التقوى يوم ترجعون فيه لله. دي سورة إبراهيم يا بناتي، سورة إبراهيم يقرر السياق في هذه السورة أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر، ويقول ربي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، كما جاء في تدبر هذه السورة. لكن الذين يتدبرون آياته وتنفتح بصائرهم يشكرون، يصبرون على البأساء ويشكرون على النعماء. عشان كده ذكر ربي وقال في السورة دي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. جاله امتحان، جاله بلاء، جاله شدة، جميل جميل جميل عند الله يا بناتي صابر، يعلم إن كل بلاء بينزل من عند من، وكل اختبار منين، كل نعمة يا إما بلاء يا إما عافية. اليوم أنت في بلاء، أي معلش، بس بكرة إن شاء الله أنت عافية، لأن وتلك الآية من ربها بين الناس. النهاردة أنت حزينة وجنبك واحدة مسرورة، بكرة أنت مسرورة وجنبك واحدة ليه؟ طيب ليه؟ لأن ربي جعل هذه الأيام تداول بين الناس، ولأن ربي سبحانه وتعالى بيقول يا عبد اشكر واحمد ربنا، وبيقول لعبده ولا تهنوا ولا تحزنوا، ما تحزنيش أبدا وأنتم الأعلون متى إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. النهاردة عندي معرفش جوزي توفى الله، ابني، أختي، أمي، أبي، حد غالي عليك قوي، أنت النهاردة عندك وبكرة عند غيرك، عشان هي دي الأيام، وهي دي الأيام اللي بتمر علينا. النهاردة حلو وبكرة العكس والعكس، فعلشان لا تظني، لا تظني أن الليل يطول أبدا، لا بد أن يأتي بعده النهار، لا تظني أن الفجر يستمر على طول، لكن يأتي بعده إيه، سبحان الله. ولذلك هنا تحتاج ذلك، يحتاج ذلك، يقول ربي لآيات لمن؟ قال لكل صبار شكور. صبار في ايه؟ صبار مبالغ في صبر في البلاء، يجيله البلاء شديد، ولما تيجي تشوفيه تلاقيه جميل مؤدب مع الله، صابر صابر. لما تيجي الام سبحان الله، شفت ام سبحان الله كده، وما يلاقي بنت شابه صغيره كده، لكن الام يعني ما شاء الله اسرير وجهها راضيه جدا. فأنا بسألها بقول لها يعني بقالها فترة ميتة البنت يعني، وبنت كانت جميلة وقالت لي جدا، كانت خلوقة وعلى تثني عليها ثناء حسنة. قلت لها ميتة من فترة يعني، قالت لي الأسبوع الماضي. يا ما شاء الله، قلت من صبر مؤكد ربي عليه، ربي راضي عنه، لأنه عايز يديله حاجة كبيرة عند ربي، بيت الحمد الذي لا تكون إلا لمن صبر في هذا الأمر. إذن الأمر عشان كده ربنا بيسمهم إيه؟ صبار. إن في ذلك الآيات، آيات عظات يعني لمين؟ لكل صبار، لكل صبار يعني مبالغ في صبره، شكور، شاكر لأنعمه، شاكر في السراء، صبر في الضراء. إذن لو ما تيجي تشوفي الصبر والشكر دول كانوا في شخصية مين؟ في شخصية من؟ سيدنا إبراهيم. كان خاشع، ولذلك كان في دعائه سبحان الله، شوفي كده وهو بيدعو عند في يعني عند بيت في البيت يسأل ربي ويدعو ربي. دعاء سيدنا إبراهيم كان يزلزل القلوب يا بناتي. لما سأل سيدنا إبراهيم في سورة إبراهيم وهو بيدعو ربي سبحانه وتعالى القوم منهم يجعلهم إيه؟ وجنوبي بني أن إيه نعبد ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن فإنهم ومن يعصني فإنك. وبعدين ربنا ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي كلها ربنا إلا ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي في بوادي غير إيه في بيئة عند بيتكم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل الناس ده وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الآية دي شديدة يا بناتي. الشكر طاعة. لما عنده البيت ده ولا يشكر، الشكر طاعة لعلهم لما يمن عليهم بهذا العطاء يشكروا. دعاء يزلزل القلوب. تأتي النقطة في هذه الصورة أيضا، نعمة الإيمان ونقمة الكفر. نعمة الإيمان نعمة، لو وجدت في حياتك إن أنت الحمد لله من عليك ربي بالإيمان أو زين الإيمان في قلبك أو حبب إليك الإيمان أو كره إليك الكفر والفسوق، احمدي ربنا وتقولي وكفاها نعمة. أنت فقيرة ولا أنت تعبانة صحيا ولا أنت عندك بلاء في بيتك، أيا كان هذا البلاء قولي اللهم لك الحمد يا ربي كفاني نعمة الإيمان. ما كلنا نخرج ثم سلامة إيه كفاها نعمة. ما هو سلامة الصدر بيقول أن يكون الإيمان قوي. هي تأتي نقطة نعمة الإيمان ونقمة الكفر. ولذلك هنا قيل إذا سئل بعض الناس ما هي أعظم نعمة عليك، لو سألت بعض الناس تقول إيه أعظم نعمة في حياتك، واحدة تقول إيه ولادي. اسمعوا المنشغلين بولادهم كده عشان الدرس، منتبه جدا انتبهوا حبايبي للدرس. نعم لو سألتي هتبص تلاقيها منشغلة بنعم الدنيا عن الإيمانيات، عن الإيمانيات والانتباه. لو سئل ما أعظم نعمة في حياتك، البعض يقول إيه نعمة مثلا، يقول لك إيه، واحد يقول مراتي والله أجمل نعمة في حياتي مراتي، جزاكم الله خيرا والله لك ما شاء الله إلا بالله، يعني دي نعمة جميلة إن أنت الزوج يقول لي نعمة مراتي نعمة. ها هي برضو ما شاء الله، دي هي على فكرة الزوجة دي الزوجة الصالحة دي نعمة من نعم ربنا على الزوج يعني ده. وكمان النعمة الزوجة الصالحة الكنز، أعظم كنز خلي بالكم من الزوجة الصالحة. أما الزوجة النكدية دي نعمة يعني بصراحة، يعني دي مش هتبقى من النعمة خلي بالكم. الزوجة هيقول مثلا روحي قولي الزوجة أجمل نعمة في حياتك إيه، الزوجة. أسأل مثلا واحدة تانية أجمل نعمة في حياتك إيه، تقول أجمل نعمة في حياتي أولادي. أو تيجي مثلا واحدة تسألي أجمل نعمة في حياتي زوجي، جزاك الله خير. واحدة تانية تقول أجمل، مش هتقول كده كتير، مش هتقول كده. ها ها قعدتكم هنا، قعدتنا هنا نعمة فعلا، هذا الإيمان. وشوف ما أنا عايز أقول لكم بقى نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. واحد تاني يسأل أجمل نعمة في حياتك إيه، تقولي بيتي، بيتي نعمة أجمل نعمة في حياتك إيه. واحد تاني يقول إيه أنا عندي بيت معرفش شكله إيه، نعمة. بس اسمعي بس، أنا بتكلم عن أعظم نعمة، كلها نعمة، بس إيه أعظم نعمة؟ أو وإذا سئل بالمقامد وأعظم مصيبة إيه؟ هيقول لك بقى مصائب الدنيا وخسارة المال وضياع التجارة. لكن سبحان الله قال لك هنا تأتي سورة إبراهيم لتصحح المفهوم وتوضح أن أعظم نعمة في الوجود هي نعمة الإيمان، أعظم نعمة في حياتي. انت ايه ناقصك في حياتك بقى بالنسبه للايمان؟ يبقى ده ولا يعمل شيء. النعمه اللي ناقصاك في حياتك وعرفتوا ايه، نفسي مثلا في زوج، او نفسي في عيالي، او نفسي بقى عندي مال، او نفسي بقى عندي بيت مستقل. والله كلها نعم زائله، والله فتن، والله لا تبقى. هي نعم، هي نعم في حياه الانسان صحيح، لكن لا تعدل نعمة إن أنت ربنا يمن عليك بأعظم نعمة اللي هي في الوجود. ولذلك قال ربي هل تستوي الظلمات والنور؟ لا تستوي. هل يستوي الإيمان والعمل؟ هل يستوي انت كنت على طاعه وبعدين بعد كده تبدل حالك وبقيتي على اعراض وغفله؟ لا. هل تستوي قلبك وكان صاحي وقاعده في كل وقت منتبهه وبعد كده كسلانه وبعيده عن الطاعه وتديش وقت كامل للطاعه؟ لا يستوي. ولذلك قيل سوره ابراهيم فيها مقابله مستمره بين الحق والباطل، كما يقول ربي سبحانه وتعالى: وبين اهل الايمان واهل الكفر، وبين النور والظلمات. بدايتها واضحة من أول سبحانه وتعالى ما ابتدى في هذه الآية، في قول ربي سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم. بداية الآيات بتقول إيه يا بناتي؟ بتقول ألف لام راء لام لام، مدوا قول مد، ألف لام راء، ست حركات. وبعدين قال لك رب إيه؟ كتاب أنزلنا، جميلة دي، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هيؤمنوا بيد من؟ من اللي يفتح قلبك؟ بإذن ربهم، مش كده؟ بإذن ربهم. إلى صراط مين؟ يعني مش هتنتقل إلى الهداية إلا لو أذن ربي هيفتح لك. ولو لقيتي نفسك ربنا هداكي فتح لك باب الهداية، احمدي ربي ان انت باعينه، احمدي الله ان ربي فتح لك باب الهداية، غيرك مغلق على هذا الباب، ليس عليك هداهم. احمدي ربي ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالفضل الكبير، غيرك اعمى. ولذلك لما نذكر في بداية هذه السورة ان الانسان، أو لما ربي سبحانه وتعالى ذكر بأنه أنزلنا هذا الكتاب، لماذا أنزله؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. قال لي الله الذي، قال لك هنا سبحان الله في وقفة تانية مع سورة إبراهيم: وجهان ليوم واحد. يعني إيه بيقول كده؟ يقول سبحانه ربي سبحانه وتعالى في كتف الآية في قصة موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج إيه؟ قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. فكرهم بس لكم نسوا بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب إيه يعني؟ ما علاقة أيام الله بصبار الشكور؟ إيه العلاقة يا بنات؟ قال لك إن أيام الله هي الأيام التي أهلك فيها الظالمون، أو أهلك فيها الظالمون في كل قوم من الأقوام السابقة، ونجى فيها رب الصالحين، اللهم نجينا. فكانت نعمة ربي على المؤمنين ونقمة ربي على الايه؟ على الكافرين. فبين ان هو ده يوم، في اليوم ده اللي هو ايام الله عز وجل، ده كان في ناس نجت وناس ايه؟ هلكت، كافرين ومؤمنين. ولذلك المؤمن قال لك ايه؟ فالمؤمن يتخذ من تلك الايام عبرة. لما يتعص ويعتبر يبقى له شعر. لما تشوفي هذه الأيام وتشوفي أيام اللي بيهم ربي فيها الظالمين وانت ما تتعظيش يبقى لسان ما عنده شعر. فتلك الأيام عبرة تعينه على الصبر على تحمل المشاق. لما يجيلك مثلا حاجة شديدة عليك أو بلاء شديد عليك، وتشوفي سبحانه الله ربنا سبحانه وتعالى أهلك قوم ونجى قوم، نجى مين؟ نجى الصابرين، نجى الصابرين. شرط الصبر تحمل الأذى، شرط الصبر تحمل التعب، شرط الصبر إن الإنسان سبحان الله يتحمل أو يعاني ويتحمل عشان تكون عاقبته حميدة. ولذلك تحمل الأذى كما تحث أيضا على الشكر، على إيه؟ لما شكر شكور، وتحث على نعمة الإيمان إن ربنا أهلك الكافرين ونجى الظالمين. فهو يصبر على الأذى ويحمد ربنا إنه مش مظلوم، فيكون شاكر ايه؟ صابر. شوفي الاثنين دول اجتمعوا ازاي بناتي، يكون صابر على تحمل الاذى، ويكون شاكر على ايه؟ يكون شاكر على نعمه ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله يا بناتي انه جعله من المؤمنين، والا كان اهلكوا مع ايه؟ مع الظالمين. فان الانسان يرى سبحانه وتعالى عظيم ايات ربي، يرى عظيم آيات ربي. ولذلك هنا سبحان الله يا بناتي، هنا في هذه الآيات لآيات لكل صبار شكور، مضى سيدنا موسى ليبلغ رسالة ربه وليعاني ما عانى سيدنا موسى، وليذكرهم بنعم ربي، فيذكر بنعم موسى ويذكر قومه بنعم ربي. فبيقول لهم إيه؟ أقول لكم هو عمل معكم إيه عشان ما تنسوش، حتى لا ننسى، لأن الإنسان دايما إيه يا بناتي؟ نساي. الإنسان نساي، الإنسان بينسى المعروف جدا. ما أكثر نسيان الإنسان للمعروف؟ كتير. لا إنسان ممكن يعمل فيك معروف وتنسيه بسرعة جدا، ومع عظيم عطاء ربي بينسى. ولذلك سيدنا موسى قال له تعالى أذكركم بنعم ربي عليكم، ربي سبحانه وتعالى اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا النعمة دي اللي هي كانت عبارة عن إيه؟ أنجاكم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومون، فاكرين لما كانوا يسمونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، فاكرين لما كانوا يذبحون إيه أبناءكم، فاكرين لما كانوا يستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لكن اختبار لصبركم، هتكونوا صابرين وشاكرين ولا لا صابرين ولا شاكرين؟ هل تكونوا صابرين على البلاء ده عشان ربنا ينجيك ويمكنكم في الأرض، ولا لا تصبروا لا تصبروا ولا تكونوا من الشاكرين؟ ولذلك قال لك هنا في هذه الآيات طريق الله نعمة وعزة. انتبهوا يا بناتي، قيل طريق الله يعني التزامك لطريق الله عزة ونعمة. من أعظم النعم وانت بتفكر كده اللهم لك الحمد يا ربي، تلاقي مثلا واحدة عندك مش مقبلة على الله، أو مش حتى مش هممها يعني اذكو تذكري تسمعي، ولا إذا ذكر المؤمن بقى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا زلت عليهم آياته إيه زلتهم إيمانا وحياتهم إيه وعلى ربهم يتوكلون. الثاني أو الثانية ليس لا في ذلك. ولذلك قيل طريق الله نعمة وعزة. بتيجي وتعبانة ومثلا أنت جاية تجلسي مجلس علي وجاية وتعبانة وقعد ربط نفسك. بالمناسبة نذكركم في ختمة بعد صلاة الظهر، لعل الله يتنزل علينا الرحمات كده في الوقت ده، اليوم الأيام الجميلة اللي احنا فيها دي بلد أيام جميلة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكتبنا فيها من الذين قبلت أعمالهم. فطريق الله اللي انت فيه ده طريق نعمة وعزة، والبديل لا يكون إلا صغار وزر. طريق النعمة انت ماشية فيه، الطريق المعصية اللهم لك الحمد أن انت تحولت عنه لأنه صغار وذلة في الدنيا، وكما بيّنت الآيات على لسان سيدنا موسى عليه السلام ويقول له لئن شكرتم قول ربي لأزيدنكم. قيل في هذه في مقام موسى عليه السلام هذا وعد رباني يا عبد يا أمة الرحمن، لو أنت كنت من الشاكرين كوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى سيزيدك. ما ينفعش، عشان الكل ينتبه عبدي، لئن شكرتم لأزيدنكم. قاعدة في حياتك، ضعي هذه القاعدة في حياتك، هذه الآية لو أنت كنت من الشاكرين اعلمي أن عطاء ربي إليك لن ينقطع بفضل الله عز وجل، هيستمر طول ما أنت شاكرة ربنا هيزيدك، وطول ما أنت جحدة وطول ما أنت منكرة للنعمة وطول ما أنت مش لم تتدبري نعم ربي سبحانه وتعالى لن تزيدي أبدا، لأن هي قاعدة ربانية ووعد رباني، قاعدة عامة وعد رباني لكل من يشكر نعم ربي. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال لك هذه الآية تنطبق على كل نعم ربي، لكن وردها في وسط الآيات تتحدث عن نعمة الإيمان. مكان ده بتتحدث عن نعمة الإيه؟ الإيمان اللي تشير إليها أهمية شكر نعمة الإيمان. إذن لما دايما في حياتك اللهم لك الحمد يا رب على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد يا رب على نعمة القرآن، اللهم لك الحمد يا رب على نعمة حب الخير للناس، اعودي عديدي النعم الجميلة اللي في حياتك اللي هي فعلا نعم، حتى يزيدك ربي من هذه النعم، يزيد ويفض عليك ربي من العطاء. وإلا فإن الله غني عن العالمين كما قال ربي وقال موسى إن تكفروا، يعني لو ما شكرتوش النعم إما تكحلوا النعم. ولذلك قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني هيبقى غني على الإنسان. ولذلك في رسالة قال لك رسالة الأنبياء كلهم بتكون مواجهة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. في سورة إبراهيم الحديث عن نعمة الإيمان ونقمة الكفر، الحديث عن نعمة الإيمان ونقمة الكفر، وهي لكل. ولذلك هنا في الآيات لما تيجي تنظري سبحان الله لقول ربي قالت لهم رسلهم وقال ربي في آية أخرى فيه وقال الذين كفروا لرسلهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم إيه من ذنوبكم. يعني هل تفكرنا يوما في هذه النعمة؟ هل تفكرنا كلنا كده بنعمة عطاء ربي سبحانه وتعالى وأهمية هذه النعمة في حياتك، نعمة الإيمان، وأن الله تعالى بعزته وجبروته يناديك يدعوك ليغفر لكم، يدعوك ليغفر لك لنعمة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يدعوك ربي ليغفر لك تقول يا ربي، يا ربي أنا العبد الفقير أنت تدعوني يا ربي ليغفر لي، دي نعمة لابد الإنسان يعظم نعمة ربي إنه بيدعو. شوفي لما تيجي في ثلث الليل الأخير وتفتقر النعمة دي وتفتقر إن ربي سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير بيدعوك عشان يغفر لك ويقول لك يا عبدي يا فقير هل من إيه مستغفر بينادي، هل من مستغفر أغفر له، هل من سائل أعطيه، هل من تائب أتوب عليه. أنت بكرمك يا ربي سبحان الله تتنزل لسماء الدنيا وتسأل عبدك الفقير يا عبد توب يا عبد أنيق يا عبد ارجع إلى الله، يا عبد ارجع إلى الله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول تتوالى النعم والنقم في السورة، فيقول ربي سبحانه وتعالى لمن أنعم ربي عبدي عليه ولنسكننكم الأرض من بعدهم. بس من الله يمكن في الأرض؟ من الذي يمكن في الأرض؟ قال ربي لمن خاف مقامي وخاف وعيد، تحذير من الله سبحانه وتعالى. وتأتي وعيد ربي كما ذكرنا في البداية حديث عن جهنم، وإن إزاي الكافر أو المعرض الذي لا يعرف نعمة ربي سبحانه وتعالى يسقى من ماء صديد، يتجرعه يعني ماء صديد كما ذكرت لكم صديد أهل النار. لو كما ذكرت لكم لو قرحة واحدة في العبد، قرحة واحدة وفيها صديد لا يستطيع الإنسان إنه يتحملها إنه يدقها ويتجرعها، لكن هذا الذي في جهنم يتجرع الصديد لصديد أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، ولا يكاد يسيره ثم يحاصره الموت من كل مكان، يأتيه الموت من كل مكان ويأتيه العذاب من كل مكان كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. وتأتي شيء يذل أكثر اللي يخطبط إبليس كما ذكرت لكم عندما يقول له وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنت في الدنيا منساقة للشيطان ومشي وراء الشيطان وتتبع أمر الشيطان ولا تتبع أمر ربي سبحانه وتعالى، وبعد ذلك لما تيجي في النار الشيطان اللي أنت كنت بتتوليه هيتخلى عنك. نسأل الله العفو والعافية. تبرأ الذين ايه من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأ. يا الأمر شرير من كل من يتبع من لا يدعو إلى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تخيل حسرتك وأنت تسمعي هذا الكلام، تخيل حسرة الإنسان عندما يقال له لا تلوموني ولوموا أنفسكم فلومنكم. وتأتي في هذه الصورة أيضا الكلمة الطيبة، أجمل كلمة طيبة هي كلمة أجمل كلمة في حياتك هي كلمة لا إله إلا الله، أجمل كلمة في حياتك هي كلمة التوحيد، أجمل كلمة في حياتك هي كلمة التوحيد. استغفر الله العظيم. الآيات التي تدور إلى هذه الآيات تدور تشير إلى أعظم نعمة اللي هي نعمة الإيمان. اللهم افتح قلوبنا، اللهم افتح قلوبنا، اللهم اجعلنا من إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اجعلنا من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم لا تشغلنا إلا بك يا ربي، اللهم لا تجعل همنا في هذه الدنيا إلا أنت يا ربي، لأن والله يا بناتي أرى أحوال الناس سبحانه صرفت عن الله عز وجل، انشغل في الدنيا انشغال شديد حتى أصبح ذكر الله لا يؤثر في قلوبهم، حتى أصبح ذكر الله والله لا يؤثر في القلوب. أسأل ربي الثبات في الأرض. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ شوف الكلام أصلها فين؟ قالك إيه الشجرة الطيبة وإيه بتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يلي بتطلع لما بتطلع عليكي كلمه التوحيد لا اله الا الله وانت وكانك ينادى عليك من بعيد، افتكري ايه كلمه التوحيد، افتكري ماذا يعني ان يذكر اسم الجلاله، افتكري ماذا يعني ان يذكر اسم ربي. اين قلبك الوجل؟ اين قلبك الذي اذا ذكر ربي وجلت قلوبهم؟ ولذلك هنا لما يضرب ربي سبحانه وتعالى الامثال قيل فكانما كما ان الشجره الطيبه تثمر ثمارا طيبه فكذلك لا اله الا الله راسخه في قلبك. هتعمل ايه في قلبك؟ راسخه الجذور في قلبك، عاليه الفروع، تثمر ايه؟ تثمر إيش؟ اشخاص مؤمنين كاهل القران، بس اللهم اجعلنا من اهل القران بحق، كاهل القران او اهل الدعوه الى الله او اهل طاعته، تؤتي أكلها كل حين، أكلها كل حين بإذن ربها. الشجرة دي بتدي إيه؟ أكل إيه؟ ثمرتها كل وقت تؤتي. الأكل دي عبارة عن إيه؟ الأكل دي حسنات، أعمال صالحة تبقى لصاحبها صدقة جارية بعد موته. يفضل الإنسان يعمل العمل الصالح وتفضل الأعمال الصالحة البقية بعد إيه؟ موت الإنسان. وأما الآخر الكلمة الخبيثة اللي هي كلمة الكفر فهي كلمة هشة خبيثة لا جزء لها ولا أصل لها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من إيه؟ ما لها السبات، الريح بتهزها زي اللي بيعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمن بيه، أو زي الإنسان اللي هو سعدته في الدنيا إنه يجيله الإيه؟ الدنيا، ولو جاله أي امتحان في الدنيا ينقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ده الخسران يا حبيبي، ده الخسران الحقيقي. ولذلك ما زالت سورة إبراهيم، عشان الوقت كده سبحان الله، ما زالت تدبرات في سورة إبراهيم، ما زلنا في تدبر في سورة إبراهيم. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يرزقنا العمل، وأن يرزقنا العمل بالقرآن، وأن يزدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من الحاملين العاملين لكتاب الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات إيه؟ زالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.